إن في ذلك All right. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Oh,

من ذلكم هل من شركاء ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن Thank you. ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا وإن كانوا فتح الله عليك. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. يخلق ما